بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن لم يجد إلا نبيذ التمر، قال أبو حنيفة رحمه الله: يتوضأ به ولا يتيمم. يعني نستطيع هنا أن نجعل نكتب مطلب في بيان الطهارة بنبيذ التمر، ممكن نجعل عنوان جانبي: الطهارة بنبيذ التمر. قال: فإن لم يجد، يعني المريد الصلاة، حالة كونه محدثا حدثا أصغر، الحديث الآن عن الوضوء فقط، فإن لم يجد إلا نبيذ التمر ما هو الحكم؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: يتوضأ به ولا يتيمم. هلأ نبيذ التمر يعني هو الماء الذي طرح فيه التمر لتخرج حلاوته إلى الماء. النبيذ مأخوذ من النبل، وهو فعيل بمعنى مفعول. نبيذ الأصل في أنه منبوذ مفعول، فهو على وزن فعيل، مثل نقول قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح. فهنا نبيذ التمر فعيل بمعنى مفعول، مأخوذ من نبذت الشيء إذا طرحته، إذا ألقيته. نعم، لذلك ابن الأثير رحمه الله قال في النهاية: النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. هذا ما ذكره الشيخ ابن الأثير في النهاية. إذن هنا النبيذ بمعنى منبوذ، فعيل بمعنى مفعول. فإن لم يجد، إذا الأصل نرجع نعيد، الأصل في نبيذ التمر هو أن آتي بقليلا من التمر أطرحه في وعاء من الماء وأبقيه ساعة ساعتين ثلاثة يوم أو يومين حتى تتحلل المادة السكرية والطعم من التمر إلى الماء، ثم يشرب بعد ذلك هذا الماء. أنا أريد أن أصلي وما عندي إلا لذيذ التمر، ماذا أفعل؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: يتوضأ به، يعني لا يتيمم، لا يصح له، قال ولا يتيمم، لا يصح له أن يصير إلى التيمم مع وجود لذيذ التمر. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لحديث ليلة الجن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ به حين لم يجد الماء. إذا توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الزيلعي رحمه الله قال أن هذا الحديث روي عن طريق من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس. حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود والترمذي. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله تعالى ليلة الجن، قال له: عندك طهور؟ عندك ما أتوضأ به؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في دوات، يعني في إناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تمرة طيبة وماء طهور. فلما قال ماء طهور، يعني وجه الاستدلال بالحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء طهور، هو الماء الطهور يتوضأ به. نعم، فأثبت الطهورية، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الطهورية لماء النبيذ. هذا ما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال أبو يوسف رحمه الله: يتيمم ولا يتوضأ، يعني لا يصح التيمم بماء النبيذ. قال: وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وبه قال الشافعي رحمه الله: عملا بآية التيمم، لأن آية التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أقوى من هذا الحديث، لأن الآية القرآنية نص قطعي للثبوت والحديث، هذا خبر آحاد، لأنها أقوى من هذا الحديث، أو هو منسوخ بها، أو هو يعني دليل آخر، استدلال آخر لأبي يوسف الشافعي، أو هو يعني الوضوء بنبيذ التمر كان مشروعا الوضوء بنبيذ التمر، أو هو يعني الوضوء بنبيذ التمر منسوخ بها يعني بآية التيمم. ليه؟ قال لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية. إذن هذا القول الثاني في المذهب، أن أبي يوسف قال يتيمم ولا يتوضأ. قول الثالث وقول محمد، وقال محمد رحمه الله يتوضأ به ويتيمم، يعني يجمع بين الوضوء والتيمم كما هو الحال في الوضوء بالمشكوك بالماء المشكوك في طهوريته. قال لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا، لأن في الحديث اضطرابا، وجه الاضطراب أن الرواة اختلفوا، أن الرواة حادثة ليلة الجن اختلفوا في حضور ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فمنهم من أنكر حضوره ومنهم من أثبته، إذا حصل اضطراب، فالحديث مضطرب بسبب إيش؟ الاختلاف في حضور ابن مسعود. هذا الاستدلال الأول للإمام محمد. الاستدلال الثاني قال في التاريخ جهالة، يعني لأن في التاريخ جهالة، فاختلفوا في انتساخ هذا الحديث، هذا الحديث هل هو منسوخ بالآية أي التيمم كما ذهب إليه أبو يوسف الشافعي أم هو غير منسوخ، فاختلفوا في انتساخ هذا الحديث لجهالة التاريخ، تاريخ حادثة وقوع ليلة الجن. نعم، ولكن الشيخ الزيلعي رحمه الله قال أن قوله وفي التاريخ جهالة هذا كلام فيه نظر. ليه؟ قال لأن أهل السيار كلهم ذكروا أن قدوم وفد نصيبين كان قبل الهجرة بنحو 3 سنين، وآية التيمم بالاتفاق هي كانت في المدينة المنورة، إذا فهي منسوخة، التاريخ معروف، حديثة الجن كانت في مكة وآية التيمم نزلت في المدينة فالتاريخ معروف. إذا هذا الاستدلال الثاني أبطله الشيخ الزيلعي رحمه الله. قال فوجب الجمع احتياطا، يعني وجب الجمع بين النبيذ والتيمم، بين الوضوء بالنبيذ وبين التيمم احتياطا. هذا قول الإمام محمد. قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح. الآن يرد على مين؟ يرد على الإمام أبي يوسف رحمه الله، لما قال أول شيء استدل باستدلالين، الأول أن آية التيمم أقوى من الحديث، الاستدلال الثاني أن آية التيمم ناسخة لحديث للوضوء بالنبي. قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة، كانت متكررة يعني، فلا يصح دعوى النسخ. كيف لا يصح دعوى النسخ؟ قال الاحتمال أن تكون المرة الثانية التي حصلت فيها اللقاء مع الجن أن تكون في المدينة المنورة، وبعد ذلك لا يعلم، بعد ذلك لا نعرف نحن أيهما أسبق، هل ليلة الجن أم آية التيمم. إذا قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ، والحديث مشهور عملت فيه الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا استدلال رد لقول أبي يوسف الشافعي أن آية التيمم أقوى من هذا الحديث. قال لا، ليست أقوى، لأن الحديث مشهور عملت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبمثله يزاد على الكتاب، وبمثله يزاد على الكتاب. يعني إذا كان عندنا حديث مشهور يزاد على الكتاب ولا مانع ذلك أو هذا بالاتفاق. الشيخ ادعى رحمه الله الشيخ المرغناني أن الصحابة عملوا بهذا الحديث. الثابت أن الذي عمل بهذا الحديث هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روى ذلك الدارقطني، وكذلك روى الدارقطني أن عليا ابن أبي طالب كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ، والظاهر أنه لم يرد الوضوء بالنبيذ إلا عن هذين الصحابيين. نعم. وكذلك قول الشيخ رحمه الله والحديث مشهور، الحديث مشهور. قال الشيخ في فتح القدير هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ قال لأن المشهور ما كان أحادا في الأصل ثم تواتر عند المتأخرين. يعني حديث الأصل في تعريف حديث المشهور هو ما كان أحادا في الأصل ثم صار متواترا بعد ذلك، انتقل من مرحلة الأحاد إلى مرحلة التواتر فيسمى مشهورا. وليس هذا الحديث كذلك، بل تكلم فيه كثير من المتأخرين، تكلم فيه كثير من المتأخرين. نعم. فالشيخ الكمال في فتح القدير قال في هذا الكلام نظر، ولكن عند التأمل إذا أردنا نحن أن نقارن بين الكلام الذي مر معنا في بداية الكتاب عند الحديث عن الماء، ومتى يكون الماء مطلقا ومتى يكون غير مطلق، مر معنا أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات يصح الطهارة به، يصح الطهارة به ما لم يغلب على الماء بأن يظهر فيه وصف من وصفين أو وصفان من ثلاثة. نعم. أو يعني آخر لأن يحدث للماء اسم جديد. فالآن عندما نرى نبيذ التمر، عندما نرى نبيذ التمر، نعم، هل يصح أن نطلق عليه ماء؟ لا يصح أن نطلق عليه ماء، بل يطلق عليه نبيذ التمر، يطلق عليه نبيذ التمر. نعم. فلذلك قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى هو القول المعتمد وهو القول المفتى به. إذن هو القول أبي يوسف هو عدم جواز الطهارة، عدم صحة الطهارة بنبيذ التمر. الشيخ ابن عابدين رحمه الله نقل في حاشيته عن البحار قال اعلم أنه روي في النبيذ عن الإمام ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يتوضأ بالنبيذ ويندب له أن يتيمم. الرواية الثانية أن يجمع بينهما فقط، أن يجمع بينهما، وهو قول الإمام محمد رحمه الله. الرواية الثالثة التيمم فقط. هذه الرواية الأخيرة عن الإمام أبي يوسف أبي حنيفة رحمه الله هي الرواية الأخيرة عن الإمام أبي حنيفة. نعم. وبهذا القول بالتيمم فقط، نعم، قال أبو يوسف كما مر معنا. يقول الشيخ ابن عابد رحمه الله واختاره الطحاوي وهو المذهب الصحيح المختار المعتمد عندنا. إذا قول الإمام أبي يوسف رحمه الله هو المذهب الصحيح المختار المفتى به، وهذا مما ينبغي يعني أن يتنبأ له، لأن بعض الناس أخذ عبارة الشيخ المرغناني وصار يفتي بجواز الوضوء بماء النبيذ هنا وغفل عن هذا التصحيح. إذا تكلم الشيخ عن الوضوء بنبيذ التمر، ما هو حكم الاغتسال بنبيذ التمر؟ هل قلنا نحن أن المعتمد عدم الجواز الوضوء بنبيذ التمر، وبالتالي الاغتسال من باب أولى أن لا تصح لنبيذ الثمر. ولكن الشيخ المغيلاني تابع فقال: وأما الاغتسال به يعني بنبيذ الثمر فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء الذي نص عليه في البناية الشيخ العيني رحمه الله. قال لا نص عن أبي حنيفة في الاغتسال به. إذا الشيخ العيني في البناية قال لا نص عن أبي حنيفة في الاغتسال بنبيذ التمر. لذلك اختلف الفقهاء في حكم الاغتسال بماء النبيذ. فقال الشيخ المغيلاني رحمه الله: فقد قيل يجوز عنده يعني يجوز الاغتسال به بنبيذ التمر عند أبي حنيفة اعتبارا قياسا بالوضوء قياسا على الوضوء. وقيل لا يجوز. ليه؟ قال لأنه فوقه يعني لأن الغسل فوق الوضوء، فما ثبت للأدنى لا يثبت للأعلى. هنا ولكن ما ثبت للأعلى يثبت للأدنى. هنا وكذلك الحديث الذي مر معنا ذكرته قبل قليل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الدارقطني. ابن عباس وعلي كلاهما نص على الوضوء بالنبيذ ولم يتطرقا إلى الغسل بالنبيذ، فينبغي الاقتصار على مورد النص. نعم. ثم بعد ذلك أشار إلى بيان النبيذ الذي يجوز الوضوء به، وذكر للنبيذ الذي يصح الوضوء به شرطين. فقال: النبيذ المختلف فيه، النبيذ الذي قلنا بأنه يتوضأ به واختلف فيه أبو حنيفة مع أبي يوسف مع الإمام محمد، الشرط الأول أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء. إذا الشرط الأول أن يكون رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء، فإذا كان سخينا، فإذا كان هذا النبيذ سخينا لا تصح الطهارة به بالاتفاق. إيه نعم. ليه؟ لأنه سلب عنه وصفا من أوصاف الماء وهي الرقة. قلنا فيما سبق أوصاف الماء الرقة والسيلان، الرقة والسيلان، الرقة والسيلان. إيه نعم. فالشرط الأول أن يكون رقيقا سيلا. الشرط الثاني إيه نعم. قال بينه في قوله: وما اشتد منه صار حراما، يعني أراد أن لا يكون مسكرا، أن لا يكون مسكرا، فإذا صار مسكرا بأن اشتد وصار طعمه مرا لا يجوز التوضؤ به. هذا بالإجماع. ليه؟ لأنه صار مسكرا حراما فلا تصح الطهارة به. قال: وإن غيرته النار، يعني وإن غيرت النبيذ النار، طبخنا هذا النبيذ، وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف، ما دام رقيقا سيارا يسيل فهو على الخلاف. قال: وإن اشتد، أي إن اشتد النبيذ الذي غيرته النار وصار مسكرا. انتبه، أول شيء النبيذ الأول الذي تحدثنا عنه واختلف فيه، قال ما اشتد منها صار حراما، اشتد بسبب النقع، نقعنا يوم 2 3 4 نعم، فاشتد طال عليه الأمد نعم، فصار مسكرا لا تجوز الطهارة به. أما إن اشتد بالطبخ، اشتد قال وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف، وإن اشتد يعني صار مسكرا فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز التوضؤ به لأنه يحل شربه عنده. يعني أبو حنيفة رحمه الله، وهذه مسألة يعني صار حولها كثير من الجدل، أبو حنيفة رحمه الله قال: نبيذ التمر إذا نبذ التمر في الماء وخرج منه حلاوته، ثم أخذنا هذا الماء قبل أن يشتد، قبل أن يشتد وقبل أن يقذف بالزبد وقبل أن يتحول إلى مسكر، جعلناه على النار وبدأنا إيش نقوم بطبخه. فإذا به يتحول هذا النبيذ للطبخ إلى شراب مسكر. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز شربه، يجوز شربه، نعم يجوز شربه، ولكن هذا مشروط عند أبي حنيفة ولا يؤخذ هكذا على يعني بإطلاقه. أبو حنيفة لما قال هذا الكلام قال شرط، قال هذا إذا شرب منه بلا لهو وطرب، يعني لا لم يشربه، لم يشربه على طريقة شرب شراب الخمر، ليس بطريقة شرب الخمر. ويجوز ما لم يسكر، فإذا علم أنه إن شرب منه قليلا يسكر، هو بالأصل هذا الشراب صار مسكرا، فإن علم أنه إن شرب يسكر حرم عليه شربه. إذا أبو حنيفة قيد هذا الكلام ولن يطلقه، إذا يحل شربه إذا شرب منه بلا لهو ولا طرب، وإذا شرب منه وهو على يقين بأنه لن يسكر. أما لو شرب للهو، يعني شربه على طريقة الفساق وطريقة شراب الخمر، فقليله وكثيره حرام. نعم. وكذا لو شرب منه مقدارا يغلب على ظنه أنه يسكر بسببه يحرم عليه شربه. ليه؟ لأن بالاتفاق بالإجماع السكر حرام في كل شراب. طبعا هذه مسألة سيأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل وبيان وتوضيح في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. نعود، بس المهم العبارة صارت واضحة شيخنا، حتى إيش ما تطلق هكذا دون بيان هذا القيد، واضحة إن شاء الله تعالى. قال: وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف، وإن اشتد فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز التوضؤ به لأنه يحل شربه عنده. وعند محمد رحمه الله لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده. في الواقع ليس عند الإمام محمد فقط لا يجوز شربه، عند الكل، عند الكل إذا طبخ النبيذ فصار مسكرا لا يجوز شربه بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة وجعل هذه الضوابط لشربه. قال: ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة، يعني كنبيذ التمر ونبيذ التين وغير ذلك مما ينبذ وتستخلص حلاوته عن طريق النبذ بالماء، لأن نبذ التمر، لأن نبذ التمر خص بالأثر، خص بالأثر على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. نعم، هذا معنى قوله جريا على قضية القياس، يعني ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، لذلك لا تصح الطهارة بغير ماء، عفوا بنبيذ غير نبيذ التمر. الله تعالى أعلم. الله، نشرح بباب التيمم ونقرأ يعني شيئا منه. قال: باب التيمم، يعني معلوم أول شيء أو لابد من العلم أن التيمم هو من خصائص هذه الأمة، لم يشرع التيمم في أمة قط قبل أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتيمم رخصة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الآلة ومن حيث المحل. من حيث الآلة حيث اختفي فيه بالصعيد الذي هو في الأصل ملوث، فكان رخصة من حيث الآلة. ومن حيث المحل حيث اقتصر في التيمم على شطر أعضاء الوضوء، فاكتفي بمسح الوجه ومسح اليدين، فهو رخصة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الآلة ومن حيث المحل. والتيمم في اللغة هو مطلق القصر. إيش يعني مطلق القصر؟ يعني سواء كان لمعظم، سواء كان قصدا لمعظم أو لغير معظم. أما بالنسبة للحج فهو قصد، فهو القصد لمعظم. هل عندنا الحج وعندنا التيمم، كلاهما في اللغة القصد، معناه في اللغة القصد، ولكن الفرق بينهما أن القصد في التيمم مطلق، أي سواء كان إذا قصدت ملكا تقول تيممت ملكا، إذا قصدت ترابا تقول قصدت ترابا. أما بالنسبة للحج لا تقول حججت إلى تراب، تقول حججت إلى ملك، إلى سلطان. فالحج لغة القصد إلى معظم، هذا الفرق بينهما. التيمم في الاصطلاح، التيمم في الاصطلاح قال، ذكر العلماء أكثر من تعريف للتيمم اصطلاحا. الذي ذكره الشيخ في الكمال، الشيخ الكمال في الفتح، قال والحق أن التيمم اسم، تعريف التيمم اصطلاحا يعني اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر. هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر. وكأن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى أقره على هذا الكلام، لأنه ذكره بعد ذكر أقوال كثيرة، ثم ذكر قول الكمال واكتفى به ولم يعقب عليه يعني، ولم يعقب عليه، فكأنه يعني اعتمده أخيرا. قال ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو كان خارج أو خارج المصر، بينه وبين المصر ميل أو أكثر، يتيمم بالصعيد. إذا من لم يجد ماء، يعني من لم يجد ماء كافيا لرفع حدث أصغر أو لرفع حدث أكبر، وهو مسافر، يعني حالة كونه مسافرا أو خارج المصر، أو كان خارج المصر، بينه وبين المصر ميل، بينه وبين المصر الذي فيه ماء ميل. ما هو الميل وما هو مقدار الميل؟ الميل الأصل في تعريفه في اللغة هو منتهى مد البصر. هذا يسمى إيه؟ تقف أنت في مكان هكذا، فالمكان الذي يصل إليه بصرك منتهى، ما المكان الذي منتهى مد بصرك، يعني أقصى حد ممكن أن يصل إليه بصرك، هذا يسمى ميلا في اللغة. أما تحديد مقدار الميل فللعلماء في ذلك قولان، وهذا سبب الاختلاف في تقدير الميل بالكيلو متر. بعض الفقهاء قدروا الميل بأربعة آلاف ذراع، بأربعة آلاف ذراع. بعض الفقهاء كالزيلعي مثلا والشيخ الحدادي في الجوهرة النيرة قدروا الميل بأربعة آلاف ذراع، والذراع يساوي 46 سنتي واثنين ميلي تقريبا، 46 سنتي ونص تقريبا الذراع. فإذا قلنا 4000 ذراع، 4000 ضرب 46.2 أو 46.5، يكون الميل 1748 متر، 1748 متر، يعني ما يعادل 2 كيلو تقريبا، ما يعادل 2 كيلو متر، وهذا المشهور، هذا المشهور. ولكن فقهاء آخرون ومنهم الشيخ الشرنبولاني رحمه الله في مراقب الفلاح قدر الميل بأربعة آلاف خطوة، وقال الخطوة ذراع ونصف لذراع العامة. فانتبه، فإذا اختلف الآن، هناك يقول أول 4000 ذراع، يقول الثاني ليس 4000 ذراع إنما هو 6000 ذراع، لأنه 4000 خطوة والخطوة ذراع ونصف، إذا يكون الميل 6000 ذراع، وقلنا الذراع يساوي 46.5 تقريبا، ف يكون الخطوة إذا كانت تساوي ذراعا ونصفا تكون تقريبا 69.5، فيكون مقدار 4000 خطوة، مقدار 4000 خطوة يساوي تقريبا 2773 متر، يعني ما يعادل 3 كيلومتر إلا قليل. هنا ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال في حاشيته بعد أن نقل أقوالا، نقل عن الرملي فقال، أي الرملي قال الأول هو المعول عليه، يعني المعول عليه أن الميل هو 4000 ذراع. إيه نعم، فأنا ذكرت هذا الكلام حتى ما يحصل يعني لبس أو خلط في تقديري الميل، فمنهم من قدره ب4000 ذراع ومنهم من قدره ب4000 خطوة، والخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف. إذا ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج النصر، يعني أو كان خارج النصر، بينه وبين النصر ميل أو أكثر، يعني أو كانت المسافة بينه وبين الماء أكثر من ميل، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم للصعيد. نعم، جاز له أن يتيمم للصعيد. فلو كان في ظنه، أن الماء يبعد عنه نحو ميل أو أقل، تبعها، لو كان في ظنه أن الماء يبعد عنه نحو ميل أو أقل، ما هو الحكم؟ لا يجوز الطهارة، لا يجوز له يتيمم، لا يجوز له أن يتيمم. أما إن كان في ظنه أن الماء بعيد عنه ميل أو أكثر، ميل أو أقل لا يصح، ميل أو أكثر جاز له أن يتيمم، لأن المسافة التي ذكرها الفقهاء هي أن يبعد الميل عني، أن يبعد الماء عني مقدار ميل، هذه المسافة مبنية على غلبة الظن، على غلبة الظن. نعم، كذلك ذكر الشيخ الحدادي في الجوهر النيرة، ذكر قال أنه لو تيقن أن بينه وبين الماء ميل، أن بينه وبين الماء ميلا، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم. فالحد الفاصل هو الميل. هنا بعد ذلك الشيخ رحمه الله ذكر الدليل الدال على أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة، فقال بقوله تعالى، يعني يتيمم بالصعيد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي طاهرا، وقوله عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء، ما لم يجن الماء. هنا روى هذا الحديث أصحاب السنن كلهم، وكذلك ابن حبان من حديث أبي ذر، ولفظه الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. إذن لم يرد الحديث بلفظ ولو إلى 10 حجج، الوارد إلى 10 سنين. كذلك لابد من التنبيه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى 10 سنين، هذا الرقم هو الغاية منه الكثرة وليست الغاية. يعني إنسان مكث 10 سنين لم يجد الماء يتيمم، 10 سنين ساعة ويوم لا يجد له أن يتيمم، لا، المراد بذلك الكثرة لا الغاية، لأنه باتفاق يجوز التيمم في أكثر من ذلك أيضا إذا لم يجد الماء. قال والميل في المختار، والميل هو المختار في المقدار، والميل هو المختار في المقدار، لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر. يعني لو كان المصر بعيدا عنه، لو كان المصر بعيدا عنه أكثر من ميل، لما قال الميل يعني هنا هو المختار في المقدار، كأنه أراد هنا أن يحترز عن قول من قال أن المعتبر أن يكون موجودا في مكان والماء يبعد عنه، بحيث لو أذن في موضع الماء لا يسمع الأذان. بعضهم قال المعتبر أن يكون مريد الطهارة وأن يكون فاقد الماء موجودا في مكان والماء يبعد عنه، بحيث لو أذن في موضع الماء لا يسمع الأذان، عندها يجوز له التيمم. وكذلك قول آخر الماء، قال بعض الفقهاء إن كان الماء أمامه لابد أن يبعد عنه ميلان، وإن كان خلفه أو على يمينه أو يساره فيكفي ميل واحد. فأراد أن يحترز بهذا الكلام عن هذه الأقوال. كذلك ورد عن أبي يوسف، روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إن كان بحيث إذا ذهب إليه إلى الماء، لا بعيد عنه ولكن لم يحدد هل هو ميل أو أكثر من ميل أو أقل، ولكن ماء بعيد، بحيث لو ذهب ليتوضأ، لو ذهب إلى الماء وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره، قال جاز له أتم. إذن هذه أقوال ويوجد غيرها كذلك في تقدير في بيان المسافة المبيحة للتيمم إذا بعد عنه الماء. فأراد أن يلغي هذه الأقوال ويبين أن المعتبر وأن المختار، أن الميل هو المختار في المقدار. نعم. قال لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، والله يقول في القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال والماء معدوم حقيقة، فلما كان الماء معدوما حقيقة جاز له التيمم. قال والمعتبر المسافة دون خوف الفوت، لأن التفريط يأتي من قدره. كلام جميل. الأول شيء المعتبر في المسافة، المختار في المسافة الميل. ثانيا المعتبر في جواز التيمم هو المسافة، يعني الميل، دون خوف الفوت، يعني دون خوف فوت الصلاة التي لها بدل ولها خلف. أما الصلاة سنتحدث عن الصلاة التي ليس لها خلف. إذن والمعتبر المسافة دون خوف فوت الصلاة التي لها بدل أو خلف، لأن التفريط يعني التقصير يأتي من قبله، وذلك لأنه أخر الصلاة عن وقتها، أخر الصلاة عن وقتها. فإذا أخر الصلاة عن وقتها وصار بينه وبين خروج وقت الصلاة بمقدار ما يصلي فقط، فلو توضأ عندهما كان ماء قريب بين يديه، فلو توضأ خرج وقت الصلاة فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك شيئا من الصلاة في الوقت؟ قال لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأن التقصير والتفريط جاء من قبله. هذا إذا كانت الصلاة لها خلف ولها بدل نعم كصلاة الجمعة مثلا لها خلف عنها صلاة الظهر، وصلاة الظهر تقضى، صلاة العصر تقضى كذلك. أما لو خاف صوت صلاة جنازة أو خاف صوت صلاة العيد، ما الحكم؟ جاز له التيمم. ليه؟ قال لأن كلا منهما يفوت لا إلى غدرين، إذا فاتتني صلاة الجنازة تفوتني ولا أستطيع أن أقضيها أو أصلي لوحدي. نعم. وكذلك صلاة العيد من شروط صحتها أن تؤدى مع الجماعة، فإذا فاتتني فاتت لا إلى خلف، فلا يصح لي أن أتيمم لإدراك صلاة جنازة وإدراك صلاة عيد ولو كان الماء قريبا مني. نعم. الله. إذن والمعتبر المسافة دون خوف الصوت لأن التفريط يأتي من قبله. نعم. الله. ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتيمم فقال ولو كان. الآن عندنا مسألة نذكرها الآن قبل أن نشرع. لو أنه فقد الماء في المصر وكان بينه وبين الماء في المصر، لم يكن مسافرا، كان بينه وبين الماء في المصر مقدار ميل نعم، ويريد أن يتوضأ، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم. ليه؟ قال لأن الشرط هو عدم الماء، فأينما تحقق هذا الشرط الذي هو عدم الماء جاز له أن يتيمم. نعم. ولكن الشيخ المغناني رحمه الله تعالى قال في بداية البحث قال ومن لم يجد ماء وهو مسافر نعم، فقيد أو قال أو خارج المصر، قال أو خارج المصر. لما قيد الكلام بخارج المصر أو قيده بالسفر؟ قال لأن المصر غالبا لا يخلو عن الماء، لذلك لم يذكره. ولكن إذا فقد الماء في المصر وتحقق عدم الماء وكان يغل عنه مقدار ميل جاز له أن يتيمم. ثم قال ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف أن استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.